فيمكن أن يكون الحمل ستة أشهر، ستة أشهر هجرية. ومن الناحية الطبية نعم هذا الأمر ممكن، خمسة أشهر و يعني ثلاثة أسابيع وأيام سجلت حالات عاش فيها الجنين، وأدنى من ذلك فيحمل على التقريب، يعني ستة أشهر تقريبا. وبالتالي فإذا كانت المرأة ذات زوج ودخل بها ثم أتت بولد لأقل من ذلك، يعني جاءت بخمسة أشهر، فهذا لا يكون ابنا لهذا الزوج، تواجه بذلك، فإن اعترفت وجب عليها الرجم إذا كانت زنت وهي محصنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.